الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كلمة عزيز لها إطلاقات في اللغة. ده الشيء ده عزيز ونادر، ملوش يعني مثيل، صحيح ملوش مثيل لأنه كلام الله الذي أنزل معجزة. وكلمة عزيز غالب، محدش يغلبه، عزيز ذو انتقام برضه محدش هيغلبه ده لأنه فوقهم هيغلبهم، بدليل انهم قالوا قدام زي ما قلنا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، لان اللي يسمعوا لازم ايه؟ لازم يتاخد. بس المهم ان تستقبله بقلب صاف ووجدان غير جاحد. ازاي يعني؟ سيدنا عمر لما قالوا له انت عمال تطيرنا، ما تشوف اختك وجوزها، ما هم امنوا بمحمد من وراك، فراح لهناك فلقاهم صحيح ايه مؤمنين. وبعدين ايه اللي حصل؟ هات الصحيفه ما تجيبيش صحيح تقري ايه ضرافه. فسال الدم، شوف مواجيد الاشياء في النفس البشريه اللي ربنا جعلها سبب في هدايه الخلق. هو بيستفيد على ضرافه، نزل الدم، ساعه ما نزل الدم من لاخته ايه اللي حصل؟ رقت عاطفته لها. فلما رقت عاطفته لها، العاطفه الرقيقه غلبت على الجهد اللي كان موجود. فلما سمع منها القران سمعه وهو صافي الذهن فاسلم. وانه لكتاب ايه عزيز اي لا يغلب. بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده، وانت عايز تحكم على حاجة لما تجيب السابق في قلبك تطلعه الاول، وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك تستحوه منهم. يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقبه، انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكم عايز تنفذه وبعدين تتناقش مش ممكن ما دام في قلبك. ليه؟ لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير، اوعى تستقبل الخير وفي الشر، الشر هيخرج. لازم تطلع الشر الاول عشان عداله الاختيار، وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي انت ترتاح له اعمله. وانه لكتاب ايه عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يجيلوش باطل أبدا. ولذلك الحق قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومدام ما يقوى لما ناس يقولوا ايه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قال ايه اللي قاله هذا؟ ما تأثروش بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا لعدالة الاختيار أن نستقبل الخير قبل أن نستقبله إن كان عندنا شر ضده نطلعه، وبعدين ناخد الاثنين نبحثهم. ما دام تاخذ الاثنين من حسن لا يزاحم القران، ما دام الاثنين خرجوا مش ممكن حاجه بعدين تزاحم القران. اذا جاء القران حاجه خلاص مش ممكن ولو كان العقل يقف فيه، انما الوجدان يصدق. سيدنا موسى امه لما كانوا بيقتلوا الغلمان ومش عارف ايه، ربنا قال لها ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. لا طب قول لي بالله هات اي واحده كده اقول لما تخاف عليه ارمي ابنك في البحر، بقى ترميه في البحر ده موت محقق. طب ما يمكن ما يشوفوش ما يذبحوش، انما هل عارضت فيها؟ لان وارد الرحمن لا يطارده وارد الشيطان، مش ممكن لازم كده. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الناس اللي بتسمع القران وقلوبها مشغولة بضديته مفيش فيهم خير، انما عايز تحكم على شيء اعمل ايه؟ احمل اختيار وخليهم الاثنين بره وبعدين نبحث في الاثنين وشوف ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش. ولذلك كان السيف في الاسلام. السيف ما جاش عشان يفرض عقيدة، لا، السيف جاي علشان اللي يحشني عن الاعلان بالاسلام نقتله، انما ما بقولكوش اسلمهم. يبقى السيف جاي مش ليفرض بل ليحمي حرية اختيارك للدين الذي ترضاه، بدليل انه لما دخل بلاد ساب الناس على كفره، هي حرة. ليه؟ لان انا بس حميتك في الاختيار، اختار خليك حر وكويس وتختار كويس، انما اللي يأثر لك يقول لك اكفر وبتاعه ايه عايزين نمت دي، انما احنا هنقول وبعد ذلك تآمن تآمن وتأمنش انت حر. يبقى انا ما مفرضش. ولذلك لما يجي يقول لك ايه اللي يرتد عن دينه حق كله بياخدوها على الاسلام، يقول لك انت مش ضد، انت ازاي بتحارب اختيار الناس ايه هو ارتد، نقول له لا، هو قبل ما يسلم بقول له لاحظ انك اذا دخلت عندنا في الاسلام ثم اردت ان تخرج منه سنقتلك، علشان ما يدخلش الاسلام الا هو ايه الا هو من. يبقى انا برد عن الاسلام ولا بجيبهم يسلموا؟ طب انا بقول له لو اسلمت وارتدت هقتلك، يوم هيجيني لما يجريش الا يكون ايه بقى الاسلام استقر في دين. يبقى السيف بيحمي اختيار الدين، وقتل المرتد بيحمي اقبالك على اختيار شيء الا ان ينبهك الى شيء عشان يمكن تنصرف عنه. لما اقول له لا ان اسلمت وبعدين جرى منك حاجه هقتلك، يمكن يقول اقتلني، ما يرضاش يسلم، انما اللي يعرف انه حق يعمل ايه؟ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني مش من اي جهه ما يجوش باطل. الجماعه المستشرقين يقول لك الايه دي ازاي مع ان فيه كلام في ده، بنتكلم نقول له ازاي بقى، يقول طب ايه قتل الاولاد ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. طب هي الأحلم هي ما دام القرآن بليغ، إن كانت دي البليغة تبقى الثانية مش بليغة، نقول له لا ده الاثنين بلغاء بس أنت نسيت صدر الآية. الأول قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كأن الفقر موجود عنده، وما دام الفقر موجود عنده يبقى شغله برزق نفسه قبل ان يشغله برزق الولد اللي حي. فقال ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم، لانه مشغول بنفسه ده فقير. انما في الثاني قال خشيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك، يبقى الاملاك مش موجود، لكن بتقول لما يجي الولد ام قال احنا هنجيبه برزقه، ما تزعلش خليك بغناك وهنجيبه برزقه. يبقى دي شيء وده ايه، ودي شيء، دي آية ودي آية، ما لهاش علاقة بالموضوع ده. طيب يجي مثلا يقول لك ايه آية في القرآن تانية، يجيبوها في سورة البقرة، يقولوا حتى والتسمية عجيبة والتناقض فيها واضح، ايه هي؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه آية. والآية الثانية برضو واتقوا يوما إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها إيه؟ شفاعة ولا هم ينصرون. قدم هنا وأخر دي اللي صح. نقول له يا أخي أنت ما أنتش عربي ولذلك لخبطت، لكن لو كنت عربي لعلمت أن هناك نفسان، لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه اثنين، الضمير هيروح لذي، النفس الجازية أم النفس المجزي عنها؟ النفس المجزي عنها. الأول تعمل ايه؟ تقول له يا شيخ أنا عملت ذنب، خد العدل وسيبني. يقول له لا مش واخد العدل، يقوم يروح لواحد أكبر شوية يروح يستشفى. إذن هو يعرض العدل أولا، فإن لم ينفع يجيب واحد يشفع له. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها إيه شفاعة للنفس المجزية عنها. والنفس الجازية اللي هيجي الشفيع ده

يبقى يظل الله محمودا ولا ظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية. ويبقى حامد صيغة مبالغة، محمود صحيح. نعم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلمة تنزيل دي ساعة ما تسمعها ايه اعرف انه كلام مش متساوي، ده نزل من اعلى حتى وان كان من الارض. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب ده الحديد في الارض انزله من السماء. قال لك المسألة مسألة نازل من علو القدرة الخالقة لخدمة العبد، يبقى نازل من السماء زي القرآن ما نزل، يبقى نازل وين كان مكانه ايه الارض. تنزيل من حكيم حميد. ثم يعزي جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لو أنا عايزهم مؤمنين كنت خلقتهم زي الملائكة، وأنا ما مش عايز منك إنك تتعب نفسك كده، بل بلغ بس وتنتهي. يبقى حنين على رسوله ومش عايز رسوله يتعب نفسه، بيقول له انت عليك البلاغ بس وريح نفسك. ولذلك عاتبه حين جاء له ابن ام مكتوم، واحد مسلم مكفوف وجاي يساله عن حكم كويس كده، وصناديق قريش قاعدين عمالين بيجدوا فيه وجدف ويعافر فيه، فينصرف عن ابن ام مكتوم اللي جاي وياه، ويروح لمين؟ اللي بيعرضوه. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ورشى فأنت عنه تصدى. لها أنا جاي لك واحد بطريق سهل، تروح أنت تروح له بطريق صعب. بالله العتاب ده بقى لصالح محمد أم عليه؟ ده لصالحه. يبقى كل عتاب في القرآن إنما جاء لصالح محمد. لما يقول لما تحرم ما أحل الله لك، انت بتدخل ليه نفسك في المحلوق دي؟ ربنا احل لك في نفسك سافة. يبقى بيعتب ليه؟ بيعتب له لا عليه. يبقى اذا كل عتاب في القرآن لرسول الله عتاب لصالحه. زي ما ابنك بيجي الامتحان وقاعد يذاكر طول الليل لحد الفجر، والواد بقى عنيه بقى ليلة بتاعه، قول له ايه انت انت بتعمل ايه؟ قوم نفسك. يبقى انت بتعتب لصالح مين؟ لصالح محمد. فبيعزيه بيقول له انت سيد الرسل والرسل اوزن، فلو كان الإيذاء على قدر المنزلة لكنت يجب أنك أنت تؤذى قد دول ألف مرة، لأن ما يقال لك إلا ما قيل للرسل. أنا بقول اللي بقوله لك أنا هو اللي نقل للرسل. نقل للرسل قال إيه؟ طمنهم. قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. سألوش أنت النهاية هتتصل وإن جندنا لهم الإيه؟ طب ما اقول انت داخل وياهم ولا بتتعب نفسك ليه؟ انت تقوله. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ريح نفسك انت، ان محمد بقى غيران على ربنا وبدي الناس كلها تسكت، ذاق حلاوه الايمان وعايز ينقله للناس كلها، ما حدش يبقى ازاي يبقوا كافرين؟ ليه؟ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك منا ادي واحده، وما يقال لك من المعاندين برضه هو اللي كل الرسل. يا كذابين، ده انتم مفتريين، ده انتم سحرة، ده انتم زي ما في ما يقال له. اثنين يقال منا ويقال منهم، ده حصل لك وده حصل ايه؟ كل ما كنت بدعا من الرسل، اهم الرسل حصل لهم كده. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا الكلام من جهة الله. وبرضه ما يقال لك من أعدائك إلا ما قيل من للرسل. طب ما تشوف سيدنا نوح اللي قعد ألف سنة إلا خمسين عام وأنا بقوم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. حتى الاثنين، الآذان اللي بينحط في الأذن، الأصبع ولا الأنملة؟ الأنملة. إنما يقول جعلوا أصابعهم في أذن، كأنهم بيبلغوا إحكام الست مدوا دخل صبعه كلها في قلب عشان ما يسمعوش الكلام. ومش بس كده، طب ده سماع الكلام واستغشوا ثيابهم،